بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه بكم في كتابه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. أولا، المصلحة في اللغة والاصطلاح. أولا، هو يفرق بين الضابط والشرط. أنا ما تعرضت له الآن، سيأتي معنا. هناك فرق دقيق جدا بين شروط المصلحة المرسلة وبين ضوابط المصلحة المرسلة. هو سماه ضابط لأنه إذا حط شروط، شروط عم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا نحن نتكلم عن الضوابط لا عن شروط المصلحة المرسلة التي يذكرها العلماء في مجال المصادر الفرعية. فالمصادر الفرعية اسمها استصلاح واسمها مصالح مرسلة، وأكثر من أخذ بها الإمام مالك، وكل الأئمة أخذوا بمصلحة المرسلة دون استثناء. أولا، تعريف المصلحة. تفضل. المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى. وزنا مصلحة مفعلة، منفعة مفعلة، نفس الوزن، نفس الوزن ونفس المعنى، بس تختلف الكلمات. المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، وزن بالميزان الصرفي يعني، والمعنى نفس الشيء. نعم. فهي مصدر بمعنى الصلاح. الصلاح والمصلحة مصدر، لكن منهم من يقول المصلحة تدل على الوحدة، هذه تاء الوحدة، مثل عنبة، مثل زبيبة، مثل تمرة. إيم التاء بتصير اسم جنس جمعي، حط التاء بصير وحدة. منهم من يقول هي تدل على الوحدة على المفرد، وهنا تقبل على المصدر، يعني المصلحة والاستصلاح نفس الشيء. كالمنفعة بمعنى النفع، أو هي اسم للواحدة من المصالح. إذا قلنا اسم لواحد المصالح بتكون اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، حط تاء بصير مفرد، إيم التاء بصير جمع، مثل شجر شجرة، تمر تمرة، حب حب، زبيبة تمرة إلى آخره، عنب عنب. وقد صرح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال والمصلحة، صرح بالمصلحة كونها مصدر، وصرح بالمصلحة كونها مفردة تاء الوحدة، أي صرح بالمنظور صاحب لسان العرب. فقال والمصلحة الصلاح، يعني هون اعتبرها مصدر، هون اعتبرها ابن منظور مصدر. والمصلحة واحدة المصالح، هي اثنين سوا، هو يعني تفيد العطف. فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ، هي واحدة. إذن المصلحة تنقسم إلى قسمين، إما تحصل بالمنفعة والفوائد، وإما دفع المفسدة، كلاهما مصلحة. عم نحكي عن الأولى، المصلحة الأولى جلب وتحصيل استحصال الفوائد والزيادة، هذول اثنتين، واثنين تانيات دفع والاتقاء، بالدفع والاتقاء، دفع البلاء واتقاء الشر مصلحة. جلب المصلحة جنب جلب المنفعة، ودفع كلاهما اسمه مصلحة وسيان. كاستبعاد المضار، هذا مثال على الدفع والاتقاء. نعم. أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام، فهو جدير بأن يسمى مصلحة. لحظة، كل ما تكلمناه اسم تعريف لغة. فالتعريف اللغوي حينما نقول ابن منظور في كتاب رسالة العرب، ما عم نعرف لغة المصلحة بالنسبة للاصطلاح الشرعي، ما جبنا سيرة الاسلام. إذا لغة هي منفعة وزنا ومعنى، والمصلحة التي هي نفع تنقسم إلى قسمين، جلب مصلحة ودفع مفسدة. نكون الآن انتهينا من التعريف اللغوي، نبدأ من التعريف الاصطلاحي. تفضل. والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية يمكن أن تعرف بما يلي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها. يعني جاءت شريعتنا، شريعة الحكيم الخبير، لصالح عباده في الدنيا والأخرى، وكل المصالح ما عدا الإسلام دنيوية فقط. يعني فينا نقول عنها إعطاء رباني، والمصلحة في الإسلام إعطاء إلهي، لأن العطاء الإلهي عبارة عن مستمر في الدنيا والآخرة. أما كل الفلاسفة وكل الملل تكمن المصلحة في دائرة الدنيا فقط، وهذه المصلحة في دائرة الدنيا تتكلم عن حفظ الدين مصلحة، حفظ النفس مصلحة، بالترتيب العامل هو مرتبون. لذلك قال لك طبق ترتيب معين، راح أدلك شو هو الترتيب المعين. الترتيب المعين وهو حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. هدول خمسة جاءت المصلحة من أجل مصلحة واحد. أي عمل نقوم فيه لا يخرج عن كونه مصلحة للدين أو للنفس أو للعقل أو للنسل أو منهم من يضيف واحد السادسة ما ندري، ما خلينا على الخمسة المتفق عليها. هذا الترتيب لابد منه. هذا الترتيب يذكر مرة ذكرت له الدكتور بوشي، قلت له دليل هون هيك ترتيب، هذا الترتيب قوله تعالى الرحمن علم القرآن حفظ الدين، خلق الإنسان حفظ النفس، علمه البيان بالأخير العقل. أما اللي ليش ما ذكره كان الشاطبي، قلت له ذكره دكتور أحمد حجي الكردي. أحمد حجي الكردي الله يحفظه صاحب المشروع الفقهي رتب هذا الترتيب حفظ الدين والنفس والعقل والمال من نفس القرآن الكريم. البقي النسب والمال جابوا من أدلة أخرى، أما هذا الترتيب لا بد. هون الدكتور عم يقول طبق ترتيب معين فيما بينه. شو الترتيب؟ أولا الدين النفس نفس ثلاثة أربعة خمسة. طب هذا الآن اسم تعريف اصطلاحي ليس تعريف لغوي. طب والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها. اثنين الطريق للذة واللذة اثنينات المصلحة، يعني السلم للدرج، السلم الطالع على السطح والسطح اثنينات الغاية والوسيلة فيما هو مصلحة. أيضا دفع المفسدة غاية وسيلة مصلحة، صار معنا أربعة. شوف الأربعة شو هن؟ اللذة ووسيلتها، ودفع الضرر وسيلته، كم أحد هدولي؟ رانيا. والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه. نعم. وبتعبير آخر كما قال الرازي أحسن اللذة. تعريف الرازي بكتاب المحصول الذي لخص فيه كتب علم الأصول التي ألفت قبلها. نعم. اللذة تحصيلا أو إبقاء. تحصيلا جلب منفعة، إبقاء دفع مضرة. واضح؟ فالمراد بالتحصيل جلب اللذة مباشرة، والمراد بالإبقاء الحفاظ عليها. والله أعلم، والله أعلم جلب اللذة، والله أعلم ربما يكون. فالمراد بالإبقاء يعني معنى زي الخلاص كلام جلب منفعة ودفع مضرة. فالمراد بالتحصيل جلب اللذة مباشرة، والمراد بالإبقاء الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها. إذن الآن انتهينا من أمرين اثنين، أولا تعريف المصلحة لغة، تمام، تحصيل منفع دفع مفسدة إلهما نفع، والتعريف الشرعي حفظ الدين والنفس، حفظ الدين والنفس والعقل والنس والعرض أو دفع المضرة عنه. ونكون انتهينا كم تعريف؟ تعريف تعريف الصلاحي وتعريف خلصنا. تفضل. ثانيا المنفعة غاية فطرية لا خلاف فيها. الفطرة تطالب بالمنفعة ما كانت هذه الفطرة، كان أجنبي وعربي وكافر ومؤمن وصغير وكبير، كله بدي الفطرة بدي المنفعة. يعني أعطيه لولد حجر، أعطيه بسكويتي، أنا بياخذ. أعطيه 100 دولار، أعطيه ليرة لبناني، أنا بياخذ منه الولد نعم. إذن هي عبارة عن أمر فطري جبلي طبيعي، ما في عليه خلاف. هي المسألة الثانية، المسألة الأولى التعريف، المسألة الثانية المصلحة فطرة. نعم. لا تتجلى النزعة الفطرية لدى الإنسان في شيء كما تتجلى في نزوعه من وراء جميع تصرفاته وأعماله إلى تحصيل المنفعة لنفسه في الجملة، أي بقطع النظر عن كونها منفعة شخصية خاصة أو منفعة عمومية شاملة له ولغيره. هي معنى الجملة، كلمة الجملة يعني كل بني البشر عندهم فطرة بيجيبوا مصلحة، إن شاء الله الواحد إله له بيته أو لغيره أو لإله نفسه، المهم أن يكون مصلحة. هذه المصلحة موجودة فطرة سواء كانت خاصة له أو خاصة أو لغيره أو عامة لغيره. نعم. فلا غرو والإسلام دين الفطرة أن تكون المنفعة في أتم مظاهرها وأوسع طاقاتها محورا لما شرعه الله لعباده من شرائع وأحكام وأساسا لجميع ما خطه لعباده من أخلاق وفضائل. لا غرو لا عجب والإسلام دين الفطرة وحال الكون دين الإسلام دين الفطرة أن تكون المنفعة دائرة فيها الشريعة بينها. يعني الله سبحانه وتعالى ما رح يشرع لعباده شيئا يضرهم. إذن محور الشريعة يدور حول المصلحة. نعم. بل إن هذا القدر العام في فهم المنفعة هدف للناس كلهم، والشرائع كلها من وراء جميع ما يخطط من نظم. طيب معنى ذلك، جاءت الشرائع الربانية، أنا عم أقول شرائع ما عم أقول أديان، ما بصح كلمة أديان، الشرائع يعني الفقه. جاءت الشرائع كلها التي نزلت من السماء بحماية المصالح الخمسة، فهي قاسم مشترك بين كل الخلائق. هي معناتها إذا قال لك شو هوني، هذا القدر العام وهو المنفعة للناس كلهم والشرائع كلهم، يعني كل الشرائع تدور حول حماية هذه المصالح الخمسة. نعم. ويتم من أعمال ويوضع من قوانين، وما خالف من الباحثين أحد قديما أو حديثا إلا قلة نادرة في أن المنفعة هي مقياس ما يسمى بالخير والشر في هذه الحياة. يعتبرون المصلحة كل شيء اسمه خير، ويعتبرون المفسدة كل اسمه شر. هذا قاسم مشترك بين الخلائق كلهم. هدف شريعتنا حماية المصالح الخمسة، وهذه الشرائع كلها كانت تدور حول هذا المحور. فلا خلاف بين الأكوان كلها أن الزنا مذموم. ليش؟ لأنه يفسد النسل، نحن على حماية النسل. لا خلاف أن السرقة مذمومة بدليل حماية المال، المصلحة جاءت حماية المال، والسرقة ليش حرام؟ حماية المال. ولا خلاف بين كل أهل الأرض أن القتل ما بجد حماية للنفس، وهكذا. كما أنهم اتفقوا على أن وسائل المنفعة تعطى حكم المنفعة ذاتها. نعم، مسائل المنفعة والمنفعة والوسيلة نفس الشيء. نعم. وأن شرط كل من المنفعة ووسائلها ألا تقترن بها أضرار مساوية للمنفعة المترقبة أو راجحة عليها. شو السبب؟ السبب لأنه ما في شيء في الحياة الدنيا محض نفع خالص أبدا. ما في محض نفع خالص إلا الجنة. تعريف الجنة هي الخير الذي لا شر فيه، تعريف النار هي الشر الذي لا خير فيه. أما الدنيا كل شيء، حتى مو عم صلي فيها مفسدة، عم يوم من قبل الصبح عم نسعب البرد، ما بزبط ما عم زكي عم ربح مصريات فيها. بس أين أرجح؟ فيهما منافع فيهما اسم كبير ومنافع للناس. هاي القاعدة هاي الحكيتها هلأ، الآية الكريمة في سورة البقرة تتكلم عن كل شيء فيه مفسدة ومصلحة. إذا غلبت المصلحة فهي جائزة. السيارة عم نستعمل السيارة بس عم تدعس الواحد عم تأخذ بنزين كمان، لكن لا تنسى عم تخدمنا أكثر. كل شيء في هذا الوجود إذا غلب خيره على شره مصلحة، أو لا يتساوى. الغلب إذا غلب الخير فهو مصلحة، وإذا غلب الشر فهو مفسدة. هذا الكلام رانية، هذا الكلام رانية. ليش؟ ما في بالدنيا محط خالص، ما في يعني شغلة منيحة خاصة 100%، ما في منيحة. ما بدك شغلة منيحة صفاية على الصينية بالآخر بالجنة، هون ما في، لا تعذب حالك. نعم. وأن شرط كل من المنفعة ووسائلها ألا تقترن بها أضرار مساوية للمنفعة المترقبة أو راجحة عليها. لا مساوية لا مراجحة، ما استفدنا شيء. إذا بدها تكون دائما حتى السماء مصلحة أغلى أغلبية، وإلا بدك إياها مصلحة 100% يا عم استأمن لك على الجنة، وما في الشهادة. نعم. كما اشترطوا أن تكون رابطة الوسيلة بالمنفعة متيقنة أو مضمونة. أيوة بكفي. يعني أنا لما أقول هي منفعة غالب أظن أنها منفعة أو يقينة أو غالب الظن، أما متوهم إذا متوهم أنه أنا هذا ما الوهم لا يكفي، والشك 50% لا يكفي، بده يكون غالبة الظن أو اليقين، وهذا تعرف أنه هي مصلحة ومصلحة. نعم. واتفقوا أيضا على أن وسائل المضرة تعطى حكم المضرة نفسها ولو كانت بحد ذاتها ذات فائدة ومنفعة. أكيد، يعني الوسيلة الطريق إلى الحرام حرام، من باب سد الذرائع والطريق إلى الواجب واجب، ما لا يتبلد به إلا هو واجب. فالطريق الموصل للمفسد مفسدة، والطريق الموصل للمصلحة مصلحة، هي معنى الكلام. وكلاهما ينبغي أن ينبني إما على غلط ظن أو على يقين. تفضل. شرط ألا ترجح تلك الفائدة على المضرة المتوقعة، وأن تكون الرابطة بينهما رابطة راجحة أو متيقنة في ميزان العقل والبحث. هذا ذكرنا بكون في غلب الظن. نكون الآن انتهينا من عنوانين. شو العنوان الأول؟ تعريف. اثنين، جبل المصلحة فطرة وجبلة، ومشترط أن تكون غالبة أو متيقنة، وسيلتها تعطى حكمها، ما هي؟ طيب هذا كلام لا خلاف عليه، والشرائع كلها تدور حول المصلحة. ماشي. الآن تعال نشوف شو في عند الفلاسفة المصلحة. رح لخص لكم كلام الفلاسفة بكلمتين، قاعدة منطقية. يختلفون يتفقون في المفهوم ويختلفون في ما صدق. في فصل شيء لا أراني. الآن كل الفلاسفة يتفقون على الخير والشر، الخير منيح والشر مو منيح. بس تعالوا الخير، لا الخير اللي أنا رصالي، الخير اللي طلع المرأة مزلطة تفرج عليها، هذا خير بنظرك. الخير اللي أنا أكون ذكي حدق أسرع الصب من تحت أمه، هذا خير بنظرك. إذا أنت متفقين إحنا على الخير لكن مختلفين بالما صدق، إسقاطه على الواقع، هذا اسمه ما صدق. أما المفهوم فالفلاسفة كلهم يدورون حول محور الخير والشر والمصلحة والمفسدة والمضرة والمنفعة، لكن يختلفون في تطبيقها، كل واحد يفهم شو. هذا موضوع البحث. إذا موضوع البحث الآن خلاف، شو المعيار، شو المقياس، شو هو الترمومتر عندك إنه هذا مصلحة ولا مصلحة؟ والله أنا بشد الحبل اللي راح لي على حسابي. إذا أنت فهمك المصلحة، يعني يوم من الأيام مثل ما يقول الدكتور بوطي الله يرحمه، يوم الأيام الكذب ملح رجال يعيب على الجزء. كيف في ناس عندهم؟ ليش هيك المصلحة عند الكذب؟ بيوم الأيام حكى سمعتها من الدكتور البوطي، إجت أمم من الأمم كانت تحرم الواحد طالع بنته زوجها لغير عائلة، قاموا قرضوا الحمد لله تمام. هيك المصلحة عندهم. أمم من الأمم جاءت مرة فكانت تقول إنه اللي إجا الضيف لعندهم يقدموا له مرته ينام معها، عيب مو حلو يظل بنام. هذا هيك المصلحة عندهم، هذا المصلحة نصرت. إذا هل هذا اسمه اختلاف في المصدر متفح بإيش؟ هذا معناته هذا الباب بالمنطق اسمه اختفاقهم في المفهوم واختلافهم في المصدر. إذا هالكلام بحكي لكم يا خلاف الفلاسف في المعيار، في المقياس، في الترمومتر تبع المصلحة، أنا مصلحة وأنا ما مصلحة. تفضل. ثالثا، خلاف الفلاسفة في مقياس المنفعة، ولكن علماء الفلسفة والأخلاق اختلفوا فيما وراء ذلك. وقبل أن أعرض للمذاهب التي تفرعت إليها بحوثهم، يجب أن نعلم أهم عوامل اقتصار هذا الخلاف على أبحاث الفلاسفة وآرائهم دون أبحاث الأصوليين. لأنه عند المسلمين الشريعة الإسلامية ما في اختلاف، المفهوم ما في اختلاف أصلا عندهم، المصلحة هي مصلحة والمصلحة كلهم يقبلون المصلحة المتفق عليها، اللي اسمه مصلحة عندهم اسمه مصلحة. أما الغرب لا، كل أمة لها شكل، كل فيلسوف هذا بيحكي عن فلسفة الغرب وعن الأمم السابقة. أنه كل يوم مرة من الرات بالستينات كان واحد ما يلبس في دنجوان، سمعني فيه أحد سمعني فيه دنجوان أصله دنجوان، شو معناته باللغة الإنجليزية؟ هذا الدنجوان يبقى لابس مزلط، هذا شفناها بالشام، المود دنجوان عيب، شاب ودنجوان عيب، هلا تلاقي عيب، هلا عيب العيب دنجوان. بعد منه اجت هبدي سوي شعره لهون ويقعد على المزبله ياكل، يجيب لك ويحويهم لاقي مزبله، انا لحقتها هي مصر زمان هبدي، هيك مصلحه عندهم، هيك نظر. فهي هذا، هل هذا معيار صحيح؟ تفضل. انا دون ابحاث الاصوليين والمجتهدين في الشريعه الاسلاميه مع اتفاق الكل على ضرورة الأخذ بالمصلحة. يعني اتفقوا جميعا على الأخذ بالمصلحة واختلفوا في تعيين المصلحة وفي فهم المصلحة. وهذا الكلام ما عدا قال مجتهدين في الشريعة وعلماء الأصول. وخلاصة ذلك أن اتفقوا على المفهوم واختلفوا في المصدر. وخلاصة ذلك أن ميزان المصالح في الشريعة الإسلامية مضبوط بحياتي الدنيا والآخرة معا. يشترط مصلحة، سوي مصلحة، الربا مصلحة، والزنا مصلحة، والسرقة مصلحة، بس بشرط ما تضر بالآخرة. هذا الكلام لا قيمة له عند الفلاسفة. ليش عند الفلاسفة؟ لأنهم لا يعترفون بعطاء إلهي مقصور عطاؤهم على عطاء الرباني، وهو مقصور على حياة الدنيا. لذلك المصلحة عندهم بدائرة الدنيا فقط. أما علماء الشريعة مصلحة الدنيا بس مش مضر بالآخرة. ليش؟ لأن العطاء الإلهي محصور بالمسلمين فقط، لا علاقة له بالفلاسفة. تفضل. بل النظرة إلى مصالح الدنيا محكومة بسلامة مصالح الآخرة. هذا عند مين؟ الإسلام. وهن عندهم منفضين بالآخرة ولا أرضين القصة كلها. ومن ثم فلا مجال لاضطرابها بين اختلاف الميول والأحاسيس. نعم. على حين أن الميزان الذي اتخذه علماء الأخلاق لضبط المصالح ومعرفتها ميزان دنيوي مجرد. مين هذول؟ نعم. إذ اعتبروا أن أمر الدنيا وما فيها من مظاهر اللذائذ والآلام من صنع من فيها وابتكارهم. أيوة، لأنه هن صنعوا المصلحة. ما هي المصلحة؟ جاية من عند الله، لذلك هن حصروها في الفترة اللي عم عايشوا فيها، عاشوا فيها في الدنيا فقط. فهم أصل تعميرها وهي ثمرة سعيهم فيها. أصل تعمير الدنيا هن حطوها، ما ينزل من السماء، وهي ثمرة سعيهم. المصلحة في الدنيا خلاصة جهدهم، بس بيقفوا هلأ بيقفوها بالدنيا أكثر منك ما فيه. لذلك عندهم خير والشر هن اللي حطوه، يعني هن يقول هذا خير والشر، الشغل اللي صالحه مش خير، مو صالحه والشر، مين اللي حطوه؟ هن حطوه، هن وضعوه، توضعوا، اتفقوا عليه وضعه. يعني شيخنا كأنه هاي مسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح. هي تقريبا يعني بالضبط. إيه، بس هذا الكلام عند المعتزلة العقل قاسم مشترك، أما هو لا، هو نفس. فرق بيناتهم. إحنا عندنا الحسن والقبح اعتباري على حسب الشرع، وهن اعتبار ذاتي عقلي لأنه عنده مثل. أما هدول لا بالعين ولا بالذات، هدول شهوة وهو نفس، ما هدول الدنيا. ليش المعتزلة يؤمنوا بالآخرة؟ فكان لابد أن يصبح ميزان الخير والشر عندهم مجرد ما يتواضعون عليه. هل اتفقوا عليه؟ ما هي؟ أو ما يبدو لهم من التجارب والخيرات. إيه، إنه من خلال تجاربهم. لذلك أنا مرة سمعت، مو من عندي طبعاً، سمعتها، إنه حينما تجد الغرب وغيره بيصدقوا عمله المتقن وأصدق شيء وإخلاص وصدق، هذا أخلاق تجارية. منين جاي لنا من التجارب؟ صدقوا، نجحت شركتهم، صدقوا، إخلاصهم وصدقهم تجاري، إخلاصهم وصدقهم على اقتصادي، هذا معناته. لذلك قال لك يبدو لهم تجارب وخبرات لم يطلعوها، يعني استنبطوا المصلحة من خلال تجاربهم وخبراتهم. نعم. أو ما يستقل به الإحساس والوجدان البشري. يعمل على أخوة الشرع والدين. ونحن حينما نتحدث عن علماء الفلسفة والأخلاق إنما نعني بهم هؤلاء الذين يصدرون في يعني أفكارهم. يعني منين طالع قانونه؟ من عقله، من عقيدته. يصدرون في أفكارهم وأبحاثهم عن عقائد مادية جاحدة، وإن سمحوا لكلمة الدين أن تدور على ألسنتهم في بعض المناسبات. يعني يدور حول المادة، مصلحتهم خيرهم وشرهم حول المادة. في مصاري كتير مصلحة، ما في مصاري كتير ما في مصلحة. إذا كيش عم يتصدق أغروا حزراته يا حيف إذا صدق في يا حيف يا ندم. ليش كان عم تدي أصلي بلحوة عم يشتغل؟ في من ورائه ما في تبشير، دعوة تبشيرية صليبية. نعم. وإذا علمنا أن الشعور بالمنفعة ومداها كما وكيف متفاوت بين أفراد الناس تفاوتا كبيرا. يعني كل واحد بفهم شكل ما هم متفقين في تفاوت، ليس متفقين على أنه خير وشر حسب تفاوت عاداتهم وخبراتهم وثقافاتهم بل أمزجتهم وأغراضهم. أدركنا أي مسار للخلاف يكمن في استقلالهم بوضع موازين الخير والشر لجميع أعمال البشر وتصرفاتهم. عرفنا بقى من طالع الخير والشر عندهم، من أهواءهم، أمزجتهم، أغراضهم، تفاوتهم، عاداتهم، خبراتهم، ثقافاتهم تختلف. يعني بالله يشوف المصلحة إذا طالما ما في آخر عندهم، شو المصلحة يروح والله يحفر أبر ويقرأ له الفاتحة ويدعي له ويروح كل مرة ويزوره ويعزيه؟ ليش القصة؟ ساوي مثل ما ساوي أوروبا. هل شفت أنا شوف عيني باليونان أتينا كنا عند الصبح يطلع الواحد على برا طلع يلاقي ميت حاطينه لا فينا بيجي زبال قارف. هذا شفت شوف كيف بلشت؟ بأتينا بدأت على 20 يوم الميت عندهم ما في شيء اسمه بتعنى بزيروا عنه بيحتفلوا وكذا بيطلع شو تكب زبالة كل يوم؟ إذا فيش ميت بهالمكان بيلفوا خرقة بشغلة حطوه على الباب تجي السيارة بتنقل أفضل رأي زدت أفضل مثل ما بتحب أي شيء أي ترأي العين بأثنى بأثنى بنص أثنى أثنى كبيرة قطرها 80 كيلومتر. فشو كيف في تعزية؟ والله ما سمعت ما هونيك بيطفوا شيء ما بيجيب 600 عشان ما يذكر حدا بالآخرة. ما شفت قدن بيخفوا معاني من ميت ما حدا بيدرى انت ماكي انت ما حدا ما عاد سيدي خبر بلوم كله يحنوا بهاي ما فينا عالم يتعنى كمان نعش ما في كله بالسر مشان ما حدا يدرى انه في اخر مشان ينبوهم يجي طالع شو واحد زكي فهمان يقول لك يا جماعه غير هذا ما فكر انه في راي في قدامه شيء لا ما عاد سيدي خبر بلوم ما في حدا هون لا تنتهي. رغم ما يبدو لديهم من مظهر الإجماع على اعتبار أصل المنفعة جنسا لهذه الموازين. ولقد اعترف بنتام وهو من أكبر الباحثين في المنفعة من حيث فيلسوف بريطاني من أكبر فلاسفة البريطانيين بحط معيار من المصلحة عنده من حيث هي ميزان للخير والشر لخطورة الخلاف الذي انتهى إليه بحث علماء الفلسفة في هذا الموضوع فقال ولقد قل الطعن على أصل المنفعة فضلا عن أنه صار معتبرا كأنه الرابط الجامع بين الأخلاق والسياسة إلا أن شبه الإجماع هذا ظاهري فقط فإن الناس اختلفوا اختلافا متفقين كل ياتون على المصلحة. هذا الحيث الظاهر إن ما بين السياسي وبين الاجتماع وبين الأخلاق يعني الاجتماع يعني الاجتماع يعني كنا كأنه الحيث الظاهر أنه متفقين لا لكن هن الحقيقة مختلفين ضمنيا متفقين لفظيا. نعم. فإن الناس اختلفوا اختلافا كثيرا في فهم المنفعة وتقديرها حق قدرها. هذا تكون متفقون على المفهوم مختلفون فيما سبق ولذلك تشعبت مقدماتهم وتباعدت نتائجهم. نعم. ولم يختلف عنه ستوارت فيلسوف أيضا بس ما بعرف مل الذي جاء من بعده في التنبيه إلى أهمية هذا الخلاف وبعد جذوره وتطاول أمده لدى الفلاسفة قديما وحديثا. يقول في مطلع كتابه عن مذهب المنفعة العامة إن الخير الأقصى وهو أساس الأخلاق كان مثارا للجدل منذ أيام سقراط يعني الشاب وبروتاغورس. يعني سقراط فيلسوف يوناني وأرسطو فيلسوف يوناني هدول واحد تلميذ كأنه أرسطو هو تلميذ عن سقراط. هدول نفسهم من عام قبل الميلاد بمئات السنين شيء 300 سنة تقريبا هن كانوا نفسهم مختلفين في المصحف. نعم. كان مثارا للجدل منذ أيام سقراط الشاب وبروتاغورس الشيخ وتشعب الباحثون إزاء هذه المشكلة فرقا ومدارس دون أن تلتقي عندهم وجهات النظر. إن اتفاق الباحثين على نتائج البحث ممكن في العلوم النظرية مستحيل بالإضافة إلى العملية كالأخلاق والتشريع ذلك لأن الإنسان يأتي أفعاله من أجل غاية يهدف إليها. يعني حط القانون تحت حط القانون تبع بالدرج هذا نظري أو تطبع العملية بتلاقي فيه فرق واسع بين التطبيق العملي والنظري. والقاعدة التي يسير الفعل بمقتضاها يجب أن تستمد كل طابعها وصورتها كل طابعها وصورتها من هذه الغاية التي تخضع لها. ومن هنا وجب البدء بوضع غاية لتدبير أفعال الإنسان. فقد قدرها قوم نقرأها الأعراف لها دور كبير جدا في المصلحة. بس شو ذنب المرأة اللي مات جوزها بالهند بيحرقوه بدرجة 1000 حرارة؟ شو ذنبها؟ ليش يحرقوه معه؟ شو سوتي؟ هذا العرف. ففي كتير الفراعنة أيضا كان لهم قانون مزدكية درجتي خلال زوج أخته زوج أمه. هذول هيك عرفهم. في معنى ذلك هل ممكن تكون متحدة المصلحة عنده؟ فالعراف له دور كبير، لها دور كبير في اختلاف المصلحة فيما بينهم. فالرومان شكل واليونان شكل والفارس شكل وكل الهنود شكل والصين شكل. الحمد لله الله سبحانه وتعالى طبعا نأتي بهذا الكبير لأنه عن أتونا نأكل أكل فضوه الله. فقد قدرها قوم باليونان بلد السامرية أمود نعرفه اليونان بلد فلسفة، الهند بلد أوهام وخرافات وسحر وكهانة تنجيم، الرومان بلد سلطة وحروب وقتل وضرب. فكل واحدة شو فلسفة كل واحدة شو وضعها بتنشئ جيل، تنشئ جيل على حسب وضعها. مثلا العرب المكان أغبياء يدفن المرأة البنت وهي حية، فكل أمة من أمم تختلف عن الأخرى في عاداتها وتقاليدها. إذا بحط معيار لهم ما راح يتفقوا على المعيار بنصحة. الرومان هذا كله كانت رومان مستحمية عندما كانوا عشاق دماء وحروب، أول ما يخلق الولد بيسلقوه هيك من رأسه ويغطوه بدن الخمر إن مات حد البلي، هذا ما خرج يحارب، انضل على قيد الحياة هذا خير جربه. شو زمه هذا الولد؟ شو سوى؟ شو ارتكب؟ ليش هدول؟ لأنه عرفهم بيقتضي هيك. فعرف اليونان كان ولد صغير أول ما يخلق يحطوه بدن الخمر. معنى ذلك أن الأعراب كان لها دور كبير جدا في اختلاف المصالح والمضاعف. فقد قدرها قوم بالعرف، وإنما ينبثق العرف على الغالب من سنة يعممها سلطان قاهر أو جهل من شأنه أن يولد خرافات باطلة أو هو متبع لا يجد من يوثقه بوثاق الخلق والعقل. فالأول كالعرف الذي كان يقضي لدى الرومان بوضع الطفل عقب ولادته في إناء مملوء بالنبيل، فإن بقي مفيقا أبقوه. مات يعني يا حرام ما مات. أبقوه واستحق عندهم التربية والحياة. أبقوه خلوه على قيد حياته دخل يحارب. أما إذا مات يا رب أنت ما خرجت آتي من هلا. اللي خذ المكتوب لحد الجلدين اللي مبين مكتوب من عنوانه. وإلا أهملوه ليموت غير مأسوف عليه. ليش؟ ما اختنى خطوا يخذوه ما اختنى ما مات محوت. والثاني كالجهل الذي كان يقضي لدى بعض قبائل العرب بيؤدي بناتهم أحياء خوفا من العار وأسباب الفضيحة. والثالث شوف العرف البايخ لك ما بجع الحالة لك بنت مثل الوردة 7-8 سنين الرأي عم يحفظها قبر على قيد الحياة وهي عم تنفذ التراب عن دقنه. تقول لي يا بابا هي تراب غبرة. هو عم يتحشب يدشها في التراب ما في عيونه يشوفها يا والله جحفظ بطلنا. هاي المسألة كانت ظاهرة عن كل العرب أو لا لا سيد عن بعض عن بعض إيه نعم. ولذلك مو كل العرب كانوا هي في ناس فينا نشوف شو سرف في ناس بقية من بقايا الحنفية السمحة عندنا شيء أما في ناس مو كل العرب سيدنا طبعا. والثالث كالأعراف التي تفيض بها اليوم مجتمعات أوروبا مما لا يقره إلا رعونة الشهوات والأهواء. والله في مرة من المرات في سوريا بالشام بالذات بنطلون الشارلستون هيك أدراس البغنطة وهون ضيق وما بيلبسون يعني سد بفوت راس بغنطة شو أنا أعرف الناس وانا طلعت حقيقه يعني طلعت من سجن تدمر شفت شغله عجيبه غريبه شويه قال شو هي صدقا يا في زوم ما كنت أزمان ما كان في زوم خصوصا ما كان في شو شفت أعراف شفت شغلات بس هوني على مدى الطول ما بحس إنه فيها بسيط تغيرات فما نزاك الأعراف تختلف من واحد لواحد بلد ما لا تصلح الأعراف أن تكون معيارا للمصلحة تفضل. ورغم أن الأستاذ أحمد أمين يرى في كتابه الأخلاق أن مقياس العرف هذا قديم ألغي من الحسبان بعد أن تبين بالبحث العلمي أنه لا يصلح أن يتخذ مقياسا للخير والشر. العرف مش حاله كل بلد تختلف عن الأخرى ما له علاقة نعم. فإن الذي يشهد به الواقع أن هذا المقياس لا يزال متبعا اليوم. صح ولا لا؟ يعني لحد الآن ألا يوجد عرف عن طبعا؟ مصمت ولا؟ هون الفرسان اجت مرة مو مساوي لي هيك شعره طبعا شعره ليكون مساوي شعره هيك وليكون مساوي دقنه هيك هلا ليس خمس اولياء الباقي النار مرتد الباقي شفنا اذا الاعراف لا تصلح ان تكون معيار للخير والشر ولا المنفع والمضرة. نعم تفضل. بل انه لا يحظى بمركز الثقل من الاهتمام والعناية من بين المقاييس الأخرى في أكثر المجتمعات الأوروبية وانتثر من المجتمعات يعني الأخرى. أكل شيء ود الثقة العناية والأعراف أكيد عم تأخذ الأعراف. وانتثر من المجتمعات الأخرى التي تسعى في تقليدها. وليس شيوع كلمة الموضة اليوم وما تتمتع به هذه الكلمة. الموضة هيك الموضة نفسها الأعراف الموضة نفس الشيء. من السلطان الذي يقف دونه سلطان القوانين. إلا برهانا قاطعا على ذلك. يعني الأعراف ما حد بيقف قدامها لا قانون ولا سلطان لأنه صارت برهان قاطع على أنه هي المتبعة. صحيح أن معظم المجتمعات قد لا يعترف بهذا السلطان الذي يحكمها لا سيما المجتمعات التي تسبغ على نفسها صبغة التقدمية لكنها في الحقيقة والواقع لا تستطيع السعي إلى الانفلات من سلطان التقاليد بأكثر من خطوة واحدة. نعم. وهي تغيير اللوائح والأسماء فحسب. بس بيت حطت لك بس إنه غيره. أما هن الحقيقة مثل. يقول غوستاف لوبون في كتابه روح الاجتماع والذي يقود الناس ولا سيما إذا اجتمعوا إنما هي التقاليد وهم لا يسهل عليهم أن يغيروا منها سوى الأسماء والأشكال. الحمد لله رب العالمين جزا الله عن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. الله نسينا وما نسينا وما سبحان ربك رب العزة على الشمس والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بعجبكم مثال صغير في حدا ما بيعرف شو هي صندوشة كلنا نعرف صندوشة أصل كلنا صندوشة واحد ما تقول أي بلد ما بريطانيا أو فرنسا واحد يقول أوروبية كان يقول كسلان كسلان كسلان كسلان ما يقيل ما يقيل إيد على وقتها قال شو سوى هذا بده ياكل في المدر ياكل ما في مروة ياكل يقول يسوي لي هو اسمه ساندويتش اسمه ساندويتش ليك اسمه يسوي لي لفافة هون اسمه بدنا طبوق طبوق يعني لفافة نحن عنا السؤال بسوريا اسمه عروس من نعم عروس عروس طبوق فهذا شو سوى كل بدي ياكل كل بدي ياكل ما في مروة يقول يسوي له طبوق ياكله قال شو يسموها ساندويتش هذا العرف فانتشر العرف حتى وصلنا هنا نسأل نص البلد شو معناته على الحديث ما يعرف الحمد لله.